بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار، وسألوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه أحمد وابن ماجه. وفي رواية: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. إن من أعظم المطالب وأجلها أن يعمر القلب باليقين، فإنه روح الأعمال ولبها، وهو خير ما عمرت به النفوس وأصلحت به القلوب، ومنزلته من الدين عليا، ومكانته فيه رفيعة. فإنه متى عمرت به القلوب وزكت به النفوس صلح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرحمن. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خير ما ألقي في القلب اليقين، ومنزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال ابن القيم رحمه الله: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين.